فبحر جودك يروي فبحر جودك يروي كل من يريد انت المحاسب يا ربي حاسب انت المحاسب يا ربي حاسب عرضك يا ربي يا ربي في المكاسب عرضك يا ربي يا ربي في المكاسب انت المحاسب يا ربي حاسب انت المحاسب يا ربي حاسب عرضك يا ربي يا ربي في المكاسب عرضك يا ربي يا ربي في المكاسب آمنت بيك يا رب بالمصطفى المختار اغفر ذنوبي يا رب توشني بالأنوار آمنت بيك يا رب بالمصطفى المختار اغفر ذنوبي يا رب توشني بالأنوار نور الإيمان يا رب ابعدني عن النار استر عيوبي يا رب يا عالم الأسرار يا رب يبعدني عن النار استر عيوبي يا رب يا عالم الأسرار يا عالم الأسرار يا عالم الأسرار يا عالم الأسرار فضلك يا ربي يا ربي في المكاسب انت المحاسب يا ربي حاسب انت المحاسب يا ربي حاسب عرضك يا ربي يا ربي في المكاسب عرضك يا ربي يا ربي في المكاسب احمد نبينا يا رب عمر المدينة رضا يرضينا يا رب يا رب يا غفار أحمد نبينا يا رب عمر المدينة رضا يرضينا يا رب يا رب يا غفار طلب العفو منك طلب العفو منك طلب السماح أخشى عذابك يا رب هب لي النجاح هب لي النجاح هب لي النجاح عفوك يا ربي يا ربي في المكاسب انت المحاسب يا ربي حاسب انت المحاسب يا ربي حاسب عفوك يا ربي يا ربي في المكاسب عفوك يا ربي يا ربي في المكاسب تيموني على سواهم أشغلوني عن سواهم محلى هواهم روحي فداهم يا عيني ولو جفوني تيموني على سواهم أشغلوني عن سواه محلى هواه روحي في دم يا عيني ولو جفوني آل طيبان هم كرام في هواهم والله غرام آل طيبان هم كرام في هواهم أنا عاشق مستهام والأحباء وصلوني أيموني سواهم الغيوني عن سواهم محلى هواهم روحي في دم يا عيني ولو جفوني يا أصيه اذكر معنا في هواهم والله وقعنا يا أخيه اذكر معنا في هواهم والله وقعنا عشقهم فهمت معنا قول ربي يا ربي فاذكروني تيموني تيموني عن سواهم اشغلوني عن سواهم محلى هواهم روحي في دوم يا عيني ولو جفوني يا رسول الله يا حبيبي يا رسول الله يا طبيبي يا رسول الله يا أنيسي يا رسول الله يا نور قلبي يا رسول الله يا نور عقلي يا رسول الله لقد حكم الزمان علي حتى براني في هواك كما تراني حبيبي حبيبي إن بعدت فإن قلبي على مر الزمان إليك داني وإن بعدت ديارك عن دياري فشخصك ليس يبرح عن عيامي وإن بعدت ديارك عن دياري وإن بعدت ديارك عن دياري فشخصك ليس يبرح عن عياني وإن بعدت ديارك عن دياري يا حبيبي فشخصك ليس يبرح عن معاني، كأنك قد ختمت على ضميري، كأنك قد ختمت على ضميري، فشخصك ليس يبرح عن عياني، كأنك قد ختمت على ضميري، كأنك قد ختمت على ضميري، فغيرك لا لا لا لا يمر على لساني. يا رسول الله، يا حبيب الله، يا عظيم الجان نظر إلينا، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا عظيم الجان حائلينا، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا عظيم الجان حائلينا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. يا رسول الله، يا حبيب الله، يا عظيم الجلال رأينا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. يا رسول الله، يا حبيب الله، يا عظيم الله رأينا. الله الله الله الله الله الله. يا رسول الله، يا حبيب الله، يا عظيم الجلال رأينا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. يا رسول الله، يا حبيب الله، يا عظيم الجلال حائلينا. الله الله الله الله. داوي فؤادي، داوي فؤادي، داوي فؤادي بالوصال. الله الله الله الله. داوي فؤادي، داوي فؤادي بالوصال. الله الله الله الله الله الله. يا رسول الله، يا حبيب الله، يا عظيم الجلال، يا رسول الله نظر إلينا. داوي فؤادي بالوصال، داوي روحي بالوصال، داوي حياتي بالوصال، داوي فؤادي بالوصال، داوي حياتي بالوصال، داوي روحي بالوصال. يا حبيبي يا أنيسي، يا حبيبي يا أنيسي، يا طبيبي يا شفيعي يا شفيعي يا حبيبي. أرجو رؤياك يا شفيعي، أرجو وصالك يا أنيسي، أرجو وصالك يا أنيسي، أرجو قربك يا طبيبي، أرجو قربك يا شفائي، أرجو قربك يا حبيبي يا طبيبي يا أنيسي. يا رسول الله يا حبيب الله نظر إلينا، يا رسول الله يا حبيب الله يا عظيم الجان افتح إلينا. يا شفاء القلوب، إني على بابك، على بابك مع أحبابك، على بابك عند أحبابي، على بابك مع أحبابك، على بابك مع أحبابك، على بابك على أعتابك، على بابك على أعتابك. أنت حياتي، أنت حياتي، أنت حياتي، وبعد كمماتي، وبعد كمماتي، وبعد كمماتي، ووصلك حياتي يا حبيبي يا طبيبي. يا حبيبي يا طبيبي، يا حبيبي يا طبيبي. أترضى مع الجاه العظيم فيعبى، ونحن إلى أعتاب بابك ننسب، ونحن إلى أعتاب بابك ننسب. أترضى مع الجاه العظيم فيعبى، ونحن إلى أعتاب بابك ننسب، ونحن إلى باب بابك ننسب ألم يذك الرحمن في سورة الضحى وما بعدها أنت المقرب أنت المقرب فحاشاك يا رسول الله أن ترضى وفينا معذب وحاشك أن ترضى فينا معذب وحاشك يا رسول الله إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود بطب عيشي ولا وجودي ولترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بالله صلي فداك روحي ذبت من الهجر والصدود أنا الذي همت في هواكم يوما أراكم يكون عيدي اللهم صل على محمد يا رب صلي عليه وسلم. اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم. فيا ليالي الرضا علينا عودي يخبر منك عودي عودي علينا بكل وصل بالمصطفى طيب الجدود. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. حيث جبريل في السماوات مجد يعلن البشرى في ولادة سيدنا محمد، سمعت أمه أن أبشري بالحبيب المصطفى محمد، وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. كلما ذكرك الذاكرون وعن ذكرك الغافلون. قبول الفاتحة. سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم صل وسلم، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد، صلاة تبح لنا بها لذة النظر إلى وجهك الكريم ورؤية حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل آن وحين، وتتفضل بها علينا يا أكرم الأكرمين، وتحشرنا بها مع أنبيائك أجمعين، وتجعلنا بها من الكاملين المكملين والمكملين يا كريم. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم إنك تعلم أننا قد اجتمعنا على حبك وذكرك وحب حبيبك، نلتجئ إليك ونتوسل إليك ونرجو من فضلك بأن تمدنا بنفحة ربانية نورانية نبوية نسعد بها في الدارين. يا رب العالمين، صوح النبت فسقه شربة من سحائبك. يا رب العالمين، صوح النبت فاسقه شربة من سحائبك، وأغثنا فإننا في ترجي مواهبك. يا وهاب يا كريم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من نصرت بها الحبيب المصطفى في بدر، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك المغفرة، نسألك التوبة، نسألك الإنابة، نسألك الخشية، نسألك أن لك علينا حقوقا كثيرة فيما بيننا وبينك وفيما بيننا وبين خلقك. اللهم ما كان بيننا وبينك فاغفره لنا، اللهم اغفره لنا يا رب، وتجاوز عن سيئاتنا، وأبدل سيئاتنا بحسنات، ومس بقاع الأرض خطايانا. اللهم ما كان بيننا وبين خلقك فتحمله عنا يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين، اهد قلوبنا إليك، واهدنا إليك، واهدنا إلى صراطك المستقيم مع من تحب ونحب، وزدنا هدى على هدى. اللهم اجعلنا عندك من المحبوبين، واجعلنا عندك من عبادك الأخيار المصطفين، وألق علينا محبة من جنابك يا كريم. اللهم افسح لنا في آجالنا، وحسن أعمالنا، ووسع أرزاقنا، واغفر لنا ذنوبنا. اللهم لا تناقشنا الحساب، اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نرجوك، اللهم إننا ندعوك، اللهم إننا إليك نتوسل بجاهك العظيم وبحبيبنا وحبيبك النبي الكريم، بأن تغفر لنا جميع ذنوبنا، وأن تفسح لنا في آجالنا، وحسن أعمالنا، وأحسن ختامنا. اللهم يا رب آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر والنار. اللهم اجعلنا ممن تباهي بنا ملائكتك. اللهم أعنا على دوام ذكرك الكثير، وارزقنا حبك الغزير. اللهم أعنا على قيام الليل وصيام النهار وتلاوة القرآن وغض البصر وحفظ اللسان على الدوام. اللهم لا تفجعنا بإيماننا، ولا تفجعنا بعافيتنا، ولا تفجعنا بأبنائنا، ولا بزوجاتنا، ولا بأحبابنا، ولا بأرحامنا. اللهم لا تفجعنا بأدبنا مع جنابك الكريم ومع حبيبنا وحبيبك النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم لا تفجعنا بأموالنا، اللهم لا تفجعنا بشيخنا، اللهم لا تفجعنا بحبنا إليك، وزدنا حبا وأدبا وقربا، وشرفنا بمحبوبيتك يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض. نسألك فسحة الأجل وحسن العمل، نسألك يا رب راحة عند الموت، نسألك يا إلهنا رحمة عندما ندلى في قبورنا، نسألك يا رب معونة ونورا ومددا ورحمة عندما تفارقنا الأحبة، وعندما يوارى التراب علينا. نسألك يا رب بأن تجعل علينا قبورنا روضة من فراديس جنانك. اللهم أخلصنا بخالصة ذكر الدار، اللهم أكرمنا بذكر الدار الآخرة حتى نستعد إليها، إذ الفضل منك وإليك. اللهم آنسنا في قبورنا، اللهم اجعل ضمة القبر إلينا ضمة الأم الرؤوف لطفلها الرضيع الوحيد. اللهم اجعل علينا قبورنا نورا وسرورا والملائكة يدخلون علينا من كل باب قائلين لنا سلام عليكم فنعم عقب الدار، قائلين لنا سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين ارحم ضعفنا، يا من خلقتنا من ضعف ارحم ضعفنا، ارحم تضرعنا، لا تحاسبنا، اجعلنا يا رب نجوز على الصراط بأسرع من البرق الخاطف مع السكينة والطمأنينة والسرور والنجاة لنا ولمن تحب ونحب يا رب العالمين. اللهم هب لنا فردوسك العليا ولذة النظر إلى وجهك الكريم ورؤية حبيبك المصطفى وصحبته في كل آن وحين، ولا تناقشنا الحساب، وهب لنا الفردوس الأعلى بغير حساب وبلا سابق محنة وبلا سابق فتنة وبلا سابق فاجعة وبلا سابق بلاء ولا ألم ولا سقم وبلا سابق حاجة إلى أحد من خلقك وبلا سابق تسلط شرير من إنسك وجنك أنت آخذ بناصيتي وبلا سابق يا ربك آبة ولا ضائقة ولا حاجة إلى طبيب ولا إلى مستشفى ولا إلى عملية جراحية. يا ربي احشرنا مع أنبيائك ووالدينا وأجدادنا ومشايخنا وأبنائنا وزوجاتنا وذرياتنا إلى يوم الدين، واحشرنا مع من أسدى معروفا إلينا يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين هب لنا يقظة قبل الموت ننجو بها في الدارين، هب لنا معونة من عندك يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، ألطف بنا فيما جرت به الأقدار. اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ونسألك اللطف به يا كريم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال ونعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر ونعوذ بك من الهرم ونعوذ بك من الغرق ونعوذ بك من التردي ونعوذ بك من أن يتخبطنا الشيطان عند الموت ونعوذ بك يا رب من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيتي. يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين نرجوك يا رب ونسألك يا رب ونتوسل إليك بك ونتوسل إليك بحبيبك الأعظم بأن تتصدق علينا بفجأة خير تجبر بها خواطرنا وتغفر لنا بها ذنوبنا وتستر عيوبنا. يا رب العالمين يا كريم يا رحيم يا وهاب يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، نسألك ونتوسل إليك بسر اسمك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بأن تتصدق علينا بما سألناك وطلبناه من فضلك يا رب، وآت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وارزقنا زيارته وشفاعته وعطفه ومحبته، وشرفنا بمدده وبمحبوبيته يا رب العالمين. وهب لنا قوة الشباب ما أحييتنا، وعافية الشباب يا رب، واستعملنا فيما يرضيك عنا. وهب لنا الغنى الواسع، وهب لنا الإنفاق في سبيلك الذي نبتغي به وجهك ونقصد به رضاك مع محض الوسعة والستر الجميل يا رب العالمين. اجعل سرنا خيرا من علانيتنا، واجعل علانيتنا صالحة، وارحم من سبقنا إلى دار البقاء. اللهم ارحمهم، اللهم اغفر لهم، اللهم نور قبورهم، اللهم تجاوز عن سيئاتهم، اللهم زد في حسناتهم، اللهم ارفع درجاتهم، ولقهم الأمن من عذابك ونحن معهم يا رب العالمين. اللهم اجعل دائما وأبدا اجتماعنا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما، واجعلنا عندك من المحبوبين، واحفظ جميع إخواننا المسافرين. اللهم هب لهم معونتك وعنايتك والأنس بجنابك وبدوام ذكرك، وهيئ لنا ولهم من أمرنا وأمرهم رشدا. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب وعلى آله وصحبه، والحمد لك يا رب العالمين، إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نية الشفاء، وإلى روح من سبقنا إلى دار البقاء وعلى نية التوفيق والفرج الفاتح. في واحدة خاصة يا حبيب القلوب أنت الحبيب، يا حبيب القلوب أنت الحبيب، أنت أنسي وأنت مني قريب. يا حبيب القلوب أنت الحبيب، أنت أنسي وأنت مني قريب. يا طبيبا يا طبيبا بذكره يتداوى كل ذي سقم فنعم الطبيب طالع شمس من أحب بليل طالع شمس من أحب بليل فاستنار ومات لها غروب إن شمس النهار تغرب ليلا وشموس القلوب ليست تغيب زدني بفرق الحب فيك تحيرا وارحم حشا بلغى هواك تسعرا وإذا سألتك أن أرى حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى يا قلب يا قلب أنت وعدتني بحبهم صبرا فحاذر أن تضيق وتضجرا إن الغرام هو الحياة إن الغرام هو الحياة فمت به صبا فحقك أن تموت وتعذرا يا رسول الله يا حبيب الله يا عظيم الجاه نظر إلينا يا رسول الله يا حبيب الله يا عظيم الجاه نفحى إلينا عليك صلى الله يا خير خلق الله عليك صلى الله يا نور عرش الله صلى عليك الله يا علم الهدى ما حن مشتاق إلى حبه صلوا عليه.